اقول انه لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له عشان يقرره عشان ما يرجعش كلامه ثاني. وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له انه عالم بعلم. فقال الامام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مكر. فإن قول هذه الأسطوانة لا تجهل، أسطوانة دي مثلا العمود ده لا يجهل، هل لا تجهل، هل أنا كده أثبت لها العلم؟ نفي الجهل ليس إثباتا للإيه؟ للعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. يعني أنت تيجي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا يجهل، يبقى أنت كده ما بتمدحش النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت تمدحه لما تثبت له صفة العلم. قال: فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. واخدين بالكم؟ لأن أنا ممكن أنفي عن شيء إنه غير جاهل، وفي نفس لأنه أصلاً عنده إدراك يدري بحيث يجهل أو يعلم. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: نفي الجهل ليس إثباتا للعلم، لكن إثبات العلم فيه نفي للإيه؟ للجهل. قالوا: على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى. شوف كلام السلف ده تلميذ من تلامذة الشافعي. على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، ويمحو ما نساه، ويمسك عما أمسك عنه. هذا الكلام ورق في القرآن؟ لا. ورق في السنة؟ لا. اصطلاح اصطلاح والناس أنا أمسك عنه. اصطلاح اصطلاح والناس أنا أمسك عنه. تقدر تقول لي لا غصب عنك لازم تقول بهذا الكلام وتقول رأي لا ألغيه. اصطلاح مش موجود في القرآن والسنة، كلام معين مش موجود في الكتاب والسنة. من الممكن ان اقول لك هذا الكلام لا اثبته ولا انفيه ولا اتكلم فيه، لان هذه قضايا خطيرة، قضايا غيبية، قضايا فيها كفر وإيمان. فأنت حينما تتكلم تذكر ما أثبته الله للناس وتنفي ما نفاه الله. أما الأمور التي أمسك القرآن والسنة عنها نمسك عنها، مش كده ولا لا؟ قال: والدليل العقلي على علمه تعالى، يعني قبل العقل والفطرة والقرآن والسنة وكل الأدلة ربنا عالم، يستحيل إيجاده الأشياء وأوجد الأشياء. نعم يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. لماذا؟ ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، عشان يوجد لابد يكون عنده إيه؟ ولذلك إحنا قلنا القدر إيه؟ علم، كتابة، إرادة، خلق. فعشان يخلق لابد إيه؟ يريد. والإرادة عشان تريد حاجة تعملها لابد إنك قبل الإرادة دي يستلزم إيه؟ تصور المراد، تتصور الشيء قبل ما إيه؟ قبل ما تريده. ما أنت عشان تريد أريده هذا الشيء وتريده مصور بصورة، الصورة دي أو التصوير ده هو ده الإيه؟ العلم، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انك تريد شيء تعلمه فتصنعه، فلكي تصنع لابد من ارادة ثابتة، ولكي تريد لابد انك ده كلام عقلي ما يخالفش فيه اي عقل. فقال: هو اوجد الاشياء وايجاد للاشياء بارادته، والارادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. فكان الايجاد مستلزما للارادة، والارادة مستلزمة للعلم، فالايجاد مستلزم للعلم. واخدين بالكم؟ بص خلق، نعم قبل الخلق سبق إرادة، ما مش هيخرج بدون إرادة، وعشان يريد لابد يكون في تصور للشيء، التصور هو ده العلم. يبقى علم فأراد فإيه؟ فخلق. ده بالعكس هيزيد بقى شيء جديد اللي هو المرتبة الثانية للقدر، ودي لا تعرف بالعقل ولكن تعرف بالإيه؟ بالنقل، اللي هي الإيه؟ الكتابة. إن الله كتب مقادير الخلائق عنده في كتاب، مش كده؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الأمر لا يعرف بالعقل ولكن يعرف بالإيه؟ بالوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالإيجاد اللي هو الخلق مستلزم للعلم، ولأن دليل ثاني المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. يعني أنت لو جيت مسكت منبر زي ده ولقيت صنعته كويس، يا الراجل اللي صنعه نجار محنك، نجار عنده علم ودراية، تيجي تنظر مثلا لأي شيء، جهاز من أجهزة اللي اخترعت أو أي شيء، بناية معينة وبدأت فيها أنت ملمس معماري، تقول الراجل المعماري اللي صمم العمارة دي أو صمم البنيان ده ذكاء. أما بيجوا على الهرم مثلا يقولوا يا الناس اللي صنعت الهرم ده برغم كفرها وبرغم